نفسي في الاستقلال، يعني الأخير لم يعمل خير قط، نحن استثنينا نفضى يعني الإيمان للشهادة. هل يكفي أكفي وحدها لرد الحكم بكفر تارك الصلاة؟ يكفي من طريق مجال العموم، يعني كيف لم نعمل خير قط؟ نحن نسمع القرآن والشهادة لن يعمل خير قط، اشتكينا نحن هذا كنت نتفني أيضا أما يد الشفاعات الأسباب إذا هذا يقضي على الاستثناءات. شيخنا هنا هذا اللفظ الذي أشار إليه الإخوان والأخوات يعمل خير الخط أصل من الأصول العديدة التي استدلها أهل السنة على قاعدة كلية تجيب على الإشكال من أصله أن أعمال الجوارح ليست شرط صحة في أصل الإيمان ولكنها شرط كمال كمال الإيمان، هذا أحد أدلة على ذلك. هذا نقطة أولى. بعدين نقطة ثانية شيخنا وفضلتم بإشارة غالية عزيزة منكم في التفريق أولئك الذين لا يفرقون بين الذي عنده إيمان بالصلاة وبالتالي التوحيد والذي عنده جحود وإنكار للألوهية أو لا. أنا أقول هذه نقطة شيخنا وهنا يعني ملحظ اجتهادي أرجو منكم تقويمي فيها، أن هؤلاء يخشى أن يكون قولهم بعدم التفريق هذا سببا في أن يجعلوا الصلاة أهم من كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تقبل تحته الصلاة وليس العكس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.